تؤده إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعوذ. وهذا أيضا يدل على أنه يجوز للمصلي إذا مر بآية فيها وعيد أن يستعيذ بالله عز وجل، وإذا مر بآية فيها بشارة أن يسأل الله من فضله، حتى ولو كان في القراءة، حتى ولو كان في النافلة أو في الفريضة، لأن الأصل استواء الفريضة والنافلة، كما لو سمع الإمام أو سمع من يقرأ أو هو مر بقوله تعالى مثلا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، فهو يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من عذابه أو أعوذ بالله من أهل النار أو نحو ذلك إذا مر بمثل هذه الآيات. كما أنه إذا مر بمثل قوله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وغنم أو حدائق وغنم قال أسأل الله من فضله أو نحو هذا، أو اللهم اجعلنا منهم أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا سائغ على حسب ما يدل عليه هذا الحديث وأمثاله. فهذا معنى قوله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني فيها تنزيه الله عز وجل، كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، فتقول سبحان الله مثلا فتنزه الله سبحانه وتعالى وتسبحه. فهذا معنى قوله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا مر بتعوذ تعوذ، فكل ذلك يدل على جواز مثل هذا، وأن الأصل استواء الفريضة والنافلة في هذا. وبعض العلماء قصر هذا على النافلة دون الفريضة، ولكن وإن كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة لأنه كان يصلي من الليل، ولكن الأصل استواء الفريضة والنافلة إلا ما دل الدليل على اختصاص النافلة به أو اختصاص الفريضة به. وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، هذا أيضا يدل على التسبيح وتعظيم الله سبحانه وتعالى في الركوع، وسيأتي تفصيل هذا في الكلام عن الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب فتقول سبحان ربي العظيم، وكان يكبر وكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني أطال في الركوع نحو إطالته في القيام. ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، يدل على أن الإمام يقول هذا كما أن المنفرد يقول هذا، ويدل على أن الإمام يقول سمع الله لحمده ويقول ربنا لك الحمد، وأن هذا ليس خاصا بالمأموم، قول ربنا لك الحمد هذا ليس خاصا بالمأموم، وإنما هو أيضا الإمام يقول، لكن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. أما ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد فهذا للإمام والمأموم والمنفرد، ويقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، فكل ذلك جائز وكله وارد. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل ذلك سائر، فبأي لفظ أتى فهو صحيح والصلاة صحيحة إن شاء الله، وهو ذكر مشروع. قال ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، يعني عندما قام من الركوع أيضا أطال القيام قريبا من ركوعه، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، يعني أيضا السجود يقول فيه هذا ويدعو أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. قال فكان سجوده قريبا من قيامه. يدل على عدة أمور. أولا يدلنا على نوع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، وأنه كان قد يطيل جدا وقد يخفف كما هي في بعض أحواله في صلاة الليل، لكن هذه كما تلاحظون صلاة طويلة جدا. أن يقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران هذا معناه طويل، ثم يركع ركوعا قريبا من قيامه، وقياما من الركوع قريبا من الركوع، وسجود قريب من الركوع، وهكذا، هذا طويل، مما يدل على أن الإنسان يجتهد في مثل هذا ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، وأن هذا أيضا راجع إلى عزائم النفوس، فالإنسان أحيانا قد يجد في نفسه قوة ونشاطا، فإذا وجد في نفسه قوة ونشاطا فعليه أن يستغل هذه القوة وهذا النشاط، ويجتهد في الدعاء، ويجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى وشكره وحسن عبادته. وإن حصل عنده شيء من الفتور فلا ينبغي أن يتبرم أو يدخله شيء من اليأس، يقول كنت أصلي صلاة طويلة وكنت أشعر في رغبة، الآن أشعر بعدم رغبة. لا، عليك أن تلاحظ نفسك، تصلي ما يتيسر، وتصلي على حسب ما تنشرح به نفسك، ولا تتبرم، أو وإن كانت محاسبة النفس طيبة، لكن لا تكون محاسبة تدعو إلى الإخفاق، ومحاسبة تدعو إلى الإحباط، ومحاسبة تدعو إلى الإنسان يترك العمل ويمل. لا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد الممل في العبادة، سددوا وقاربوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا. فالإنسان قد يجد في نفسه عزما في يوم من الأيام أو في فترة من الفترات، ثم قد يفتر، طبيعة نفس البشرية، لكن فتور هذا لا ينبغي أن يكون قائدا له إلى الابتعاد كلية عن عبادة الله سبحانه وتعالى. معلوم أن الإنسان مثلا إذا جاء إلى مكة من بلاد بعيدة يشعر بالرغبة في العبادة وبالرغبة في الصلاة وبالرغبة في الطواف، ولكنه قد يفتر أحيانا، وهذا الفتور يحاسب الإنسان نفسه عليه، لكن لا ينبغي أن تكون هذه المحاسبة طريقا إلى ترك العمل بالكلية. لا، إنما يعلم أن لنفسي نوازع، وأن لنفسي يعني هنات، وأن قد تتشجع مرة وقد تشعر بفتور مرة أخرى، ولكن عليه ألا يترك العبادة أبدا، قد يطيل مرة وقد يخفف أخرى على حسب ظروفه ومشاغله، لكنه لا يترك العبادة بالكلية، وبخاصة بعض الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الوتر. صلاة الوتر احرص ألا تتركها أبدا، فقد تصلي من الليل 11 ركعة في ليلة من الليالي، ولكن قد مرة لا تتمكن من هذا، فلا مانع أن تصلي 5 ركعات أو أن تصلي 7، لكن الوتر لا تتركه، هذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام. أيضا يدل هذا الحديث على أنه ينبغي أن تكون القراءة متأنية وفيها تأمل وفيها تدبر حينما يقرأ الإنسان في الصلاة أو في غيرها، لأن المقصود هو ترقيق القلب والتذكر والتدبر من أجل الاستفادة النفسية والقلبية. أما الإنسان يقرأ هذرمة ويقرأ هذا سرعة لا يميز فيها بين الحروف ولا يميز فيها بين المعاني، هذه القراءة لا يستفيد منها صاحبها. فأنت تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترسل كما حكى حذيفة رضي الله عنه. وكما قلنا ايضا يدل على انه يستعيد اذا مر بآية فيها عذاب، ويسأل الله اذا مر بآية فيها سؤال، ويسبح الله اذا مر بآية فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى. وايضا يدل على استحباب تطويل الصلاة من الليل، اذا كان الانسان يتنفل في الليل يحرص أن يطيل صلاته لأنه في فترة فيها هدوء وخشوع، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فصلاة الليل من أفضل نوافل العبادات، خاصة إذا تأملت أن الإنسان يقوم والناس نيام، الناس في فرشهم وغارقون في نومهم، وهذا قام من لذيذ نومه وعلى الرغم ما به من صحة تدعوه إلى أن ينام وأن يغط في نوم عميق، ولكنه أبى إلا أن يقوم. لماذا؟ رجاء في رحمة الله وخوفا من عذابه. فما الذي أقض مضجعه؟ وما الذي جعل جنبه يتجافى عن مضجعه وعن فراشه؟ ما هو إلا عظيم الأمل فيما عند الله سبحانه وتعالى، والخوف كذلك مما توعد الله به سبحانه المقصرين والكافرين. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الطائفة فقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه بين الخوف وبين الطمع. فصلاة الليل من أعظم ما يوفق له العبد ليقوم به، ففيها هدوء وفيها مناجاة لله سبحانه وتعالى وفيها خلوة به، فالناس كلهم نيام، أو بعضهم قد نسى الله سلم يكون في ملاهي وفي لهو وفي إعراض عن الله سبحانه وتعالى وفي سهر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا أبى إلا أن ينفرد في مكان قد يكون مظلما يناجي ربه يبكي منطرحا بين يديه يرجو رحمته ويخشى عذابه. فيدل على فضل صلاة الليل، وكذلك أيضا إطالة القراءة والركوع والسجود والتهجد وسؤال الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يدل على جواز أن يصلي الناس جماعة في النافلة من الليل، لأن حذيفة ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي إمامه وكان يصلي معه، فهذا يدل على جواز أن يصلي الناس جماعة في نوافل الليل، لكن لا يكون ذلك عادة، إنما المشروع عادة هو التراويح. التراويح هذا نوع من صلاة الليل، لأن صلاة الليل وقتها يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل، فمن صلى بين هذين الوقتين من بعد صلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر هذا يكون قد صلى من الليل. ومعلوم أن أفضله هو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، فأنت لو صليت بعد العشاء مباشرة تكون قد صليت من الليل وقد تهجت وقد قمت بصلاة الليلية حتى ولو كان بعد العشاء مباشرة. ومعلوم الحديث أبي هريرة حينما قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وعد منها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام، يعني فتصلي من الليل قبل أن تنام ما تيسر ثم تنام، وإن كنت تعلم من نفسك قوة وعزما فتقوم قبل الفجر فتؤخر الوتر إلى ذلك الوقت هو أفضل وأحسن. فصلاة الليل الآخر وثلث الليل الآخر هو أفضل، لأن فيها ينزل ربنا سبحانه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له. الحاصل أنه يدل على جواز أن يصلي الناس جماعة في نافلة الليل غير أن لا يتخذوا ذلك عادة، يعني كل يوم أو وقت معين كل ليلة الجمعة أو نحو ذلك، هذا لا، إنما إذا أحسوا مثلا من نفسهم كسل وأرادوا أن يتنشطوا ويستعينوا بهذا ثم قالوا: نصلي هذه الليلة حتى نستعين ويعين بعضهم بعضا، فهذا لا مانع منه، لكن كما قلنا لا يكون عادة ولا يلتزم هيئة أو حالة معينة أو وقتا معينا أو يوما مخصوصا. ما عدا التراويح كما هو معلوم في رمضان، فهذه تصلى جماعة منتظمة في كل رمضان كما هو معروف. نعم. وعن رجلا من جهينة رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود. هذا حديث في صلاة الفجر يعني صلاة الفريضة. رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح، إبهام الصحابي كما عليه أهل الحديث وجمهور العلماء أنه لا يضر ولا يقدح في صحة الحديث ألا يذكر اسم الصحابي أو ألا يعرف، لأن الصحابة عند أهل السنة والجماعة كلهم عدول، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، فلا يضر جهالة الصحابي وعدم معرفة اسمه. فقوله هنا وعن رجل من جهينة وإن لم يعرف اسمه فإنه لا يضر، والحديث صحيح. قال سكت عنه أبو داود وروى أخرجه أبو داود وزكت عنه أبو داود وكذلك أيضا المنذري في المختصر، فدل على أنه وما سكت عنه أبو داود كما في مصطلحه فهو صحيح. أبو داود ذكر في مقدمته أنه ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج. وأيضا الحافظ بن حجر يقول إنه ليس في إسناده مطعن، ليس في إسناده مطعن، فالحديث صحيح وصالح للاحتجاج. وجهالة الصحابي كما قلنا لا تضر على الصحيح. أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، هذا يدل على أمرين. يدل أولا على أنه وإن كان الأصل وسيأتي في باب جامع القراءات أن الأصل الإطالة في صلاة الصبح وأنه يقرأ فيها قراءات طويلة وسورا طويلة وآيات طويلة، ولكن لا يكون هذا على جهة الوجوب وإنه الاستحباب كما سيأتي. لكن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، فيدل على تكرار السورة في الركعتين، ويدل على أنه لا مانع، أنه لا ينكر لو أن الإمام قرأ سورة قصيرة في صلاة الصبح، وإن كان الذي على الجمهور أنه يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل وفي العشاء من أوساطه وفي المغرب من قصاره. ولكن سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف قسمها نصفين، وقرأ بسورة الطور، وسيأتي مواطن أخرى نشير إليها إن شاء الله في أماكنها قريبا. وأيضا قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. قوله لا أدري أفنسي يدل على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه الجمهور أنه يجوز أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيما يتعلق بالوحي والتبليغ لا ينسى، ولو نسي فإنه يصحح وينبه من الوحي. وفي قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء يدل على أنه يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم النسيان، ولكنه نسيان لا يؤثر في البلاغ، فلو نسي فيما يتعلق بالبلاغ فإنه سينبه من قبل الوحي. ولهذا قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. ثم أيضا هذا التردد بين النسيان والعمدية لو حصل فإنه يحمل على جانب المشروعية وجانب التأسي، على معنى أنه لم ينس، يغلب جانب عدم النسيان، وأنه يدل هذا على مشروعية وجواز أن يقرأ الإمام والمنفرد في الفجر من قصار المفصل وأن يكرر السورة، فيغلب جانب أنه فعل ذلك عمدا لا نسيانا، لكنه يدل على كل حال على جواز النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: وقولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء بيننا وبينكم. رواهما أحمد ومسلم. هذا دليل للمصنف فيما ترجم له بقوله: وقراءة بعض سورة، وقراءة بعض سورة. فإن هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا في الركعة الأولى، والمراد ركعتي الفجر يعني راتبة الفجر، راتبة الصبح، وليست الفريضة وإنما الراتبة، السنة القبلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا في الركعة الثانية. أما قوله وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فلعلها الآية التي في حكاية قول الحواريين: فلما أحس عيسى من الكفر قال من أنصاري الله؟ قال الحواري: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فقد يكون هذا هو المراد، لأنه معلوم أنه ليس في القرآن سوى هذه الآية بهذا اللفظ: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أما التي في سورة المائدة كما هو معلوم: واشهد بأننا مسلمون. إذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي، وإذا أوحيت إلى الحواريين في سورة المائدة: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. بينما الذي هنا: واشهد بأننا مسلمون، هذه التي في سورة آل عمران. ولكن المشهور هو في الركعة الأولى آية البقرة: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة في راتبة الفجر بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. ومن هنا ذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن المصلي مخير بين أن يقرأ هذه أو هذه، على معنى أن إما أن يقرأ قل يا الكتاب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الأولى، وقل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الركعة الثانية، أو أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. فكل ذلك سائغ وكله مشروع وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو دليل للمصنف على جواز أن يقرأ الإنسان بعض سورة، بعض سورة سواء كان في آخرها أو في أولها أو في وسطها. والأصل في ذلك كما قلنا استواء الفريضة والنافلة، الأصل في ذلك استواء الفريضة والنافلة، أن يقرأ من أول السورة أو من آخرها أو من أوساطها. وسيأتي لهذا مزيد بسط في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. هذا واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أثناء الطواف تصادمت مع امرأة فمست قدمي قدمها بدون حائل، فهل انتقض وضوئي وبطل طوافي؟ المس الناقض للوضوء هو المس بشهوة. إذا مس الرجل امرأة بشهوة أو هي مسته بشهوة، فالماس بشهوة هو الذي ينتقض وضوءه، أما الممسوس فإنه لا ينتقض وضوءه على الصحيح. ولهذا قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، وإنما الذي ينتقض هو الماس إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء على الصحيح. ولهذا الذي أراه في مسألتك أنه أن وضوءك صحيح إن شاء الله، لأن هذا تصادم فيه تصادف وليس فيه شهوة. هل الصف الأول في المسجد الحرام هو أول صف حول الكعبة؟ وهل له فضل الصف الأول أم لا؟ والله لم أطلع على كلام العلماء في هذا، على أني حرصت على أن أجد شيئا في هذا لكن لم أطلع، لك الذي يبدو لي والله أعلم أن الصف الأول هو الصف الذي هي للإمام، والمسألة تحتاج إلى نظر. خلص قص رأس المرأة واتخاذ ضفيرة أو جديدة واحدة من الخلف، وأن يكون الجيب كذلك من الخلف، وأن في هذا التشكل